بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع التعليق على الدروس المهمة لعامة الأمة، وقفنا على الدرس السابع وفيه أركان الصلاة. تقدم الكلام على الركن الأول وهو القيام مع القدرة، ثم الثاني وهو القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود، ثم السجود، ثم الرفع من السجود. وقفنا على قوله والرفع منه والاعتدال بين السجدتين، هذان ركنان. وهذا الركن السابع من أركان الصلاة وهو الرفع من السجود، وقد ثبت في الصحيحين في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. فقوله ثم ارفع هذا دليل على أن الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة. فلهذا لو سجد سجدتين مباشرة بدون أن يرفع فسجوده باطل، يعني لو رفع رأسه قليلا ثم سجد، كما قد يفعله البعض يرفع رأسه يسيرا ثم يسجد مباشرة، فهذا لم يرفع ولم يجلس، أسقط ركنين، فلا بد من الجلوس، فلا بد من الرفع. فالرفع ركن من أركان الصلاة، ثم يأتي الركن الثاني وهو الجلوس بين السجدتين، ولهذا قال والجلسة أو الجلسة بين السجدتين، تقرأ بالكسر وبالفتح. الجلسة بين السجدتين هذا ركن، الركن الثامن من أركان الصلاة، فإذا رفع هذا ركن وجب عليه الجلوس، هذا ركن ثاني، لقوله في حديث المسيء: ثم ارفع رأسك أو ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فقوله ثم ارفع هذا دليل الرفع، وقوله ثم اجلس حتى تطمئن جالسا هذا دليل على الجلوس. هذا فمن رفع ثم سجد مباشرة دون أن يجلس لم تصح صلاته. لو مثلا سجد ثم قال رفع ثم سجد مباشرة، يعني ما شبك السجدتين متصلتين كما سبق، هذا لا، رفع ثم سجد بدون أن يجلس، فسجوده هذا باطل لأنه لم يجلس. ولهذا اختلف في هذا الركن، هذا الركن من العلماء من جعلهما ركن واحد، فقال الجلسة بين السجدتين هذا تكرار. ولهذا في الروضة المربع، ذكر أن الجلسة بين السجدتين يغني عنه قوله والرفع منه، أو الرفع منه يعني من السجود، الرفع من السجود يغني عن الجلسة بين السجدتين، هذا قول لبعض العلم. لهذا قال ويغني عن الاعتدال من السجود الجلوس بين السجدتين، فجعلهما ركن واحد. فعلى هذا أركان الصلاة عند المذهب تكون 13، بعضهم يعدها 14، بعضهم يعدها 12، وبعضهم يعدها 13. فالذين يقولون 12 يسقطون هذا الركن أو هذا الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع، الرفع من الركوع والاعتدال منه، فيسقطون هذين الركنين، الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. يقولون يغني الرفع من الركوع يغني عن قول الاعتدال عنه، والسجود الرفع منه يغني عنه، يغني الرفع عن قوله الجلوس منه أو عنه. وقيل هما ركنان، فالرفع شيء والجلوس شيء آخر. وإذا تأملت ذلك ربما يكون الأظهر أنهما ركنان مستقلان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة: ثم اجلس ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم ارفع هذا رفع، تطمئن جالسا، ولأن الإنسان قد يرفع ولا يجلس، قد يرفع من السجود لكن ما يجلس، فبالتالي الرفع شيء والجلوس شيء، فالجلوس فاصل بين السجدتين، الجلوس فاصل بين السجدتين، فقد يرفع ولا يجلس، ولهذا الجلوس قدر زائد على الرفع، الجلوس قدر زائد على الرفع، كما في حديث المسي حتى اطمئن جالسا، فربما كان الأقرب أنهما ركن. وعلى كلنا الخلاف يعني سهل، لأنهم أيضا وهم يقولون الرفع منه يرون الطمأنينة، أن يطمئن في رفعه، أن يطمئن في رفعه، فلهذا قالوا إذا اطمئن انتهى، يعني جاء بالجلوس، جاء بالجلوس، فلهذا هم لا يسقطون الجلوس بمعنى أنه لا يجلس، إذا قالوا أنه لا يرفع بمعنى أنه يرفع ويجلس لا، لابد هم حتى على المذهب وعلى من جعل الركنين ركن واحد، سواء في الرفع من الركوع أو سواء في الرفع من السجود، يرون الوقوف ويرون الجلوس، لا يرون إسقاط الجلوس ولا يرون إسقاط الاعتدال من الركوع، فلا بد منهما، ولكن قالوا يغني عن ذكرهما ما قبلهما، يغني عن ذكرهما ما قبلهما. وعلى كل المسألة إنما هي ترتيب وعدد وأيضا اصطلاح فقط لا غير، وإلا هم يقرون بذلك ويوجبون ذلك. وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم كان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، حتى يستوي قاعدة، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الركن أو هذا الجلوس بين السجدتين يسن إطالته، يسن إطالته في بعض الأحيان، وهو من السنن المهجورة، ولهذا جاء في الصحيحين حديث أنس كان يعني يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي، كما في عمدة الأحكام من أحاديث عمدة الأحكام، فحتى يقول القائل قد نسي من طول الجلوس بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع، فهما يطال فيهما الجلوس في بعض الأحيان. لماذا قلنا في بعض الأحيان؟ لأنه لم يعني من وصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلهم يذكر ذلك، إنما ذكرها بعضهم، فبعض الأحيان سواء الإمام أو المنفرد يطيل، أما المأموم فهو تابع لإمامه فلا يطيل، يستثنى من عدم الإطالة المأموم، لأن المأموم تبع للإمام، فلو خالف وأطال لقلنا هذا مكروه، لأنه دخل في المخالفة الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإمام فارفعوا وإذا ركع فاركعوا، وهكذا، فهو تبع لإمامه تبع. لكن الإمام في بعض الأحيان، المنفرد في بعض الأحيان لا سيما صلاة الليل مثلا أو صلاة مثلا التراويح أو غير ذلك، فالإنسان له أن يطيل هذا الركن، يطيل هذا الركن، وإطالة هذا الركن طبعا لابد له من الدعاء، لابد فيه من الذكر، ولهذا يشرع فيه الذكر، الذكر الواجب هنا عند الحنابلة رب اغفر لي، رب اغفر لي من واجبات الصلاة كما هو عند الحنابلة رحمهم الله، والقول الآخر أنه لا يجب رب اغفر لي، لأنه لم يرد في ذلك نص صحيح مأمور يأمر بذلك. نعم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم، وكذلك عند في السنن كان النبي يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه خمس جمل، هذه خمس جمل مهمة جدا، مهمة أيها المسلم والمسلمة الانتباه لها، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، ورب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، هذه جمعت خير الدنيا والآخرة بنص ما جاء في مسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني بعدما أسلم قل لي قولا، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، فإنك إذا قلت ذلك فقد جمعت خير الدنيا والآخرة. إذن هذه الجمل يقولها الإنسان بين السجدتين، يقولها بين السجدتين، وهي من الدعاء المطلق، إذن تقال مقيدة بين السجدتين وتقال مطلقة، وتقال مطلقة في أي في السجود في الركوع في أي لحظة من اللحظات، فينبغي الإنسان دائما يتأملها ويتأمل أنها من جوامع الدعاء، من جوامع الدعاء الذي ينبغي الإنسان تكون هجراه في هذا الباب. وسيأتي الكلام على الواجبات، وأن رب اغفر لي من العلماء من يرى أنها من واجبات الصلاة، ومنهم من يرى أنه ليس من واجبات، أنها ليست من واجبات الصلاة. بقي أن يقال ما بين السجدتين يسن الإكثار من الدعاء إذا كان أطال الإمام أو كان الإنسان منفردا، فله إيش أن يدعو، لأن هذا موطن من مواطن الدعاء، بخلاف ما يقول بعض العلماء يقول أنه يقتصر على رب اغفر لي ويسكت، وهذا غلط. الإنسان الدعاء الصلاة ليس فيها سكوت، ولهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، هل النبي يكون ساكتا؟ لا، يدعو. فلهذا الإنسان له أن يدعو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وحتى يسأل من خيري الدنيا والآخرة. على الصحيح أنه يسأل حتى أمور الدنيا، لو قال اللهم ارزقني زوجة حسناء ومركبا هنيئا وبيتا واسعا ورزقا كثيرا كبيرا، له ذلك حتى في صلاة الفرض على الصحيح يدعو. ولهذا جاء في الصحيحين حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليسأل أو ثم ليختر من المسألة ما شاء، وهذا مطلق، فتقييد ذلك بأمور الآخرة يحتاج إلى دليل. فالصحيح أنه يدعو بأمور الدنيا وأمور الآخرة. وهناك فائدة خذها أيضا، خذها فائدة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة، يقول كان شيخ الإسلام يقول الإنسان يعني ينبغي أن يكون هجراء، أن يقول ابن القيم عفوا يقول ينبغي الإنسان أن يكون هجيراه، يعني دائما هجيراه، رب اغفر لي وارحمني، يا رب عفوا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. كم هذه من جملة؟ 8. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، هذه 8 جمل. يقول ابن القيم ينبغي للإنسان تكون هجيراه، يعني مش معنى هجيراه دائما يدعو بها، لأن الإنسان إذا دعا بهذه الدعوة دعا للمسلمين وفي مشارق الأرض ومغاربها، دعا للمقصرين، دعا للصالحين، دعا لكل من على وجه هذه الأرض، اغفر لي، ودعا لوالدي أيضا، اغفر لي ولوالدي، ثم قال وللمسلمين والمسلمات إلى آخره. الشاهد أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الفائدة قال وسمعت شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو بيت القصيد، يقول وسمعت شيخ الإسلام تيمية يقول لو جعل ذلك بين السجدتين لم يكن به بأس، يعني لو قال بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لم يكن هناك بأس في هذا. المقصود أن الرفع من الركوع، الرفع عفوا من السجود ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يرفع رأسه، لا بد أن يرفع رأسه بحيث أنه ما يسجد يرفع رأسه مقدار مثلا شبر أو مقدار مثلا قليل يرفع وينزل مباشرة، هذا السجود باطل، فلا بد أن يرفع، هذا ركن. ثم لا بد أن يجلس، يعني لا يكفي أيضا يرفع، قد يرفع الإنسان وهو منحني، قد يرفع الإنسان ذراع من السجود، لكن ما يسمى جالسا. فعندنا الرفع ركن والجلوس ركن، الرفع ركن والجلوس ركن، فلا بد أن يقول الله أكبر رافعا ثم يجلس ثم يسجد الثاني، لأن هذا الجلوس فاصل بين السجدتين، فاصل بين السجدتين، فهما ركنان ينبغي أن نتنبه لهم. وكما قلنا سابقا أن الخلل يقع من كثير من الناس بين السجدتين وبين الرفع من الركوع والسجود، هذا يعني يقع فيه خلل كثير جدا، وهو عدم الطمأنينة. فإذا تجد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مباشرة، أو أيضا يركع يرفع وهو منحني ويركع يسجد وهو منحني، هذا لا يصح. سيأتي إن شاء الله الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، وكذلك بين السجدتين، وبعضهم يرفع ثم يسجد مباشرة كأنه طير أو كأنه ديك من سرعة ما فلا يجلس. فينبغي أن نعرف أن هذين الركنين من أهم الأشياء التي ينبغي أن نتأمل ونطمئن فيهما، وسيأتي لهذا الحديث مزيد في الركن التاسع. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، اللهم وفقنا لمرضيك وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك، عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.